حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هاي هاي هاي زيزو المايسترو. شجر الحب طرح غل والناس كلها يابا بتغل والنية بقت عايزة برن دايرس تلواح بطل تستهلك احساسك مع ناس اصلا ما بابوش ناسا ده مفيش حد غيرك عكازة علشان ترتاح اكرف للكل ما تعاتبش وعشانهم تاني ما تحاربش اكسفهم لا ما تتحركش وريهم وفي يوم الحد مفيش حاجة خلص الاسبوع الجاي معايا على تغيير واللي هيتغير هيطير ورا منه يا ناس هكسر زين ولا فيها رجوع هقفل على نفسي الف باب هعمل من العالم انسحاب وهبيع الدنيا والصحاب وهعيش بقانون وحسين العمدة ده معروف بيزعل ايها الفوت اضرب لنا مخزن طلقات الابطال يا ابني حويطات علشان جدعان يا بعندات بيكتبوا اسامينا عالدولارات مسعورين عالقرش بقيتوا مالوفين هتعيشوا وهتموتوا بعدين وانا ليكوا اساس خليتوا العز في الجيوب مع ان العز في القلوب اللي بقيتوا عايشين بالشقلوب وما جيتوا مدى هتموت وحسين العمدة ده معروف بيزعل ايها الفوت اضرب لنا مخزن طلقات الابطال يا ابني حويطات علشان جدعان يا بعندات بيكتبوا اسامينا عالدولارات حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.